Oh, إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا قال رب أنى يكون لي غلام وقد فلا فتأيه من أمه كأن تكلم الناس ثلاث أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وصفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا